أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا المصطفى محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا للقاعدة الخامسة من القاعدة الكلية الأولى من قواعد البدع في كتاب معيار البدعة لفضيلة الدكتور محمد حسين الجيزاني أحسن الله مثوبته. إحنا في صفحة 53 على الطبعة بتاعتنا، القاعدة الخامسة: الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم. الابتداع مذموم على الإطلاق والعموم. قال: القاعدة العامة في الحكم على البدع أن جميع البدع مذمومة، وأن هذا الذم عام لا يخص بدعة دون غيرها. وهذا مستفاد من الأحاديث المتضمنة وصف البدعة بالضلالة، والمتضمنة الحكم عليها بالرد والبطلان. وبيان ذلك من الأدلة الآتية: الدليل الأول أن النصوص والآثار الواردة في ذم البدعة جاءت عامة مطلقة، لم يقع فيها استثناء البتة. فمن ذلك قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي دعا إليه، وهو السنة، والسبل هي سبل أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقيم، وهم أهل البدع. وعن مجاهد في قول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل، قال: البدع والشبهات. الدليل الثاني قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. قال ابن عطية رحمه الله، وده من عجائب يعني الاستدلال، وحد يقول ليه عجيب: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام. ابن عطية الأندلسي أشعري، متكلم جدلي، سبحان الله. شوف يعني يجري الله عز وجل الحق على لسانه في كلام شكل كده، نسأل الله أن يغفر له. يقول: هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك، يعني في الفروع والأصول اللي هي يعني العقائد والشرائع، ده على مصطلحاتهم يعني، وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال والخوض في الكلام. خد بالك التعمق في الجدال، لأنه طبعا هو مذهب جدلي، فحط تكة كده. الخوض في الكلام هديك تحسبه لك، لا الكلام المعتزلة يعني، مش كلام الأشاعرة، لان برضو المسألة سبحان ربي العظيم. فهو الشيخ الجيزاني اجتزأ جزءا يعني من باب الالزام به حديث عائشة امنا رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هذا الحديث عده العلماء ثلث الاسلام، لانه جمع وجوه المخالفة لامره صلى الله عليه وسلم، ويستوي في ذلك ما كان بدعة او معصية. حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون واجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذا موعظة مودع أو هذه، فبماذا أو فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. قال أبو إدريس الخولاني رحمه الله: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفائها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى وطيب ثراه: اعلم أي أخي أن الموت كرامة لكل مسلم لقي الله على السنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، فإلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة الأعوان وظهور البدع. فهذه الأدلة تفيد أن ذم البدع عام لا يخص بدعة دون أخرى، وذلك من وجهين. الوجه الأول العموم اللفظي اللي ورد في النصوص يعني. قال: وذلك أن النصوص في ذم البدعة جاءت مطلقة عامة، وهي على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة، ولا جاء فيها كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا، ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان أو أنها لاحقة بالمشروعات لذكر ذلك في آية أو في حديث، لكنه لا يوجد، فدل عدم الوجدان يعني، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد. وعلى فكرة هو ده مذهب جمهور أصوليين في إيه؟ في الواجب نحو النصوص الظاهرة أن تجرى على ظاهرها حتى يأتي صارف عن هذا الظاهر، مش أن أنا هعطل الظاهر أو أنا أسيبه خالص وأقفز إلى البواطن. أقول يعني ربما يريد المعنى ليه؟ لأن الظاهر بيحتمل معنى واحد ولا أكثر من معنى؟ معنيين أحدهما أظهر من الآخر. اللفظ الظاهر بيحتمل معنيين، هو في أحدهما أظهر من الآخر، فالشرع بيقول لك خليك مع اللي على الوش ده، يعني اللي ظاهر ده أنت تمشي، هذا حقه، ده حق الدليل، هذا الواجب نحو هذا الدليل. الوجه الثاني العموم العرفي، يعني في عرف الشارع يعني، وذلك أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل دليل شرعي كلي إذا تكرر في مواضع كثيرة ولم يقترن به تقييد ولا تخصيص مع تكرره وإعادة تقرره فذلك دليل على بقائه على مقتضى لفظه من العموم، يعني أن من عرف الشرع ومعهودي المضطرد، معهود الشرع المضطرد، إن هو التكرار ده بيديني معنى، رغم أن لفظ واحد يكفيني، يعني هو لو ورد في لفظ من الألفاظ الشرع في موضع واحد دليل ظاهره العموم، الواجب أن أنا أمشي مع هذا العموم وما احتاجش الواحد غيره بقى. الشرع يكرر كل مرة، والنبي كان على المنبر، ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في كل خطبة، ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ليه كده؟ عشان يبقى المسألة ما فيهاش احتمال الاستثناء لحالا ولا مآلا. الدليل الثاني إجماع السلف، ده واقع عملي بقى، إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذم البدع كلها وتقبيحها والهروب عنها وعمن اتسم بشيء منها ولم يقع منهم في ذلك توقف رضي الله تعالى عنهم، فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت، أي فإجماعهم بحسب الاستقراء إجماع ثابت، فدل على أن كل بدعة ليست بحق بل هي من الباطل. بحسب الاستقراء يعني إيه؟ إحنا بقول مش كل المسائل الإجماع لازم يبقى نص عليها الإمام فلان إنها إجماع، لا، ممكن إمام من أئمة القدرة أو طالب علم بحاثة عنده قدرة أنه يقعد يدرس مسألة ويستقرئ أدلة الشرع وأثار السلف وكلام المفسرين وكلام العلماء ويروح يدور في المذاهب يلاقي كل الناس ماشيين في اتجاه واحد فيقدر يقول هذا إجماع استقرائي، ما شفتش حد خالف الكلام ده من خلال ما عرضته، يذكر سبت المراجع بتاعته وقوله والله انت كده عداك العيب، مش حاجة فايتاك، كل مظن البحث بتاع المسألة موفية وانت متنفل كمان كتر خيرك، فتقدر تقول بقلب جامد هذا إجماع استقرائي، تمام، وتيجي تقول للمخالف هات انت بقى ما ينقض ذلك كده. واضح الكلام؟ قال الدليل الثالث أن متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسه، أو الشيء المتعقل اسم مفعول، يعني اللي هو الشيء اللي أنا فهمه من معنى الابتداع يقتضي ذمها، لأن الابتداع في دين الله من باب مضادة الشارع واطراح الشرع، اطراح الإهمال والرمية يعني، وكل ما كان بهذه المثابة فهو مذموم مطلقا. لو انت فاهم يعني ابتداع وفاهم ان دي مضادة للشرع وفاهم ان ده اطراح للكتاب والسنة والعقيدة والشريعة، مش محتاج اقول لك يعني ان ده كخة وان ده مذموم. قال وكل ما كان بهذه المثابة فهو مذموم مطلقا ومحال ان ينقسم الى حسن وقبيح. ما نقولش ايه المضادات القبيحة للشرع والمضادات الحسنة للشرع، ها، الأشياء التي تؤدي إلى تعطيل الشريعة وهي حسنة والأشياء التي تؤدي إلى تعطيل الشريعة وهي قبيحة، ما ينفعش خالص، إذ لا يصح في منقول ولا معقول استحسان مشاقة الشارع سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم. ممكن الشارع دي تطلق على النبي وعلى رب العالمين سبحانه وتعالى إخبار لا تسمية. القاعدة السادسة البدع مراكب والذم مراتب. معنى القاعدة أن البدع ليست في الذم على درجة واحدة بل هي متفاوتة فيما بينها، حتى البدع الحقيقية حتى البدع الكفرية منها كفر أكبر وكفر أصغر، تمام. قال وذلك أن القاعدة الكلية في الحكم على بدعة ما من البدع على وجه الخصوص والتعيين أن لكل بدعة حكما يختص بها، إذ البدع متفاوتة في الحكم المعين، لا سيما وأن المعاصي قد ثبت تفاوتها. ومن وجوه التقاء البدعة والمعصية إن زي ما المعصية درجات، البدعة برضو نفس المسألة درجات، أول دركات. قال: ولا سيما وأن المعاصي قد ثبت تفاوتها، فمنها صغائر وكبائر، والبدع أيضا تنقسم إلى صغائر وكبائر، إذ هي من جملة المعاصي لأنها من باب المخالفات، يعني ده من وجوه الاجتماع بين البدعة والمعصية. وهذه القاعدة مفسرة للقاعدة التي قبلها. تمام. كل بدعة ضلالة. كلمة ضلالة دي ما تحسسكش ان كله في جهنم وبئس المصير خالدين فيها ابدا، لا مش كده، هي الضلالة دي مراتب. قال: وهذه القاعدة مفسرة للقاعدة التي قبلها، وذلك ان ثبوت الذم لجميع البدع ليس معناه انها على درجة واحدة، بل هي متفاوتة، إذ بعضها أشد ذما من بعض، مع كونها تشترك جميعها في أصل الذم، فلا يلزم من التساوي في الأصل التساوي في المقدار، كما أنه لا يلزم من التفاوت في المقدار التفاوت في الأصل. فلا يلزم من تساوي البدع في أصل الذم والحكم عليها بالتحريم أن تتساوى هذه البدع في مقدار الذم، ولا يلزم أيضا من تفاوت البدع في مقدار الذم أن تتفاوت في أصل الذم، بل الذم ثابت لكل بدع، لكل البدع، وهو شامل لجميع أقسامها، لكنها أي البدع ليست في الذم على درجة واحدة. وللبدعة نظران: النظر الأول النظر إلى البدعة من جهة مرتبتها في ذاتها مجردة عما يمكن أن يقترن بها من قرائن وأحوال، والثاني النظر إلى البدعة من جهة ما يقترن بها من قرائن وأحوال، يعني هنعمل لها بحث وهي مجردة، وبحث وهي مقترنة بإيه؟ بقرائن وأحوال. وهذه القرائن والأحوال لها أثر عظيم في الحكم على البدعة المعينة، حيث إنها الميزان الذي يعرف به حكم هذه البدعة والموقف منها، ذلك أن البدعة يعظم وزرها ويشتد خطرها وضررها بحسب هذه القرائن. فاكرين لما اتكلمنا على المعاصي وأثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقول: يا صاحب الذنب، حرصك على الذنب أشد من الذنب، حزنك على فواته وعدم الظفر به أشد من الذنب، تمام، فرحك بنيله أشد من الذنب، خوفك من أن تهتك الريح ستر بابك وأنت على الذنب أشد من الذنب. ودي كلها مسائل قلبية، لكن هل كل معصية صغيرة محتفة بهذه القرائن، ولا بعضها دون بعض ممكن تتجرد من ده كله تبقى معصية وخلاص كده وما جاش في دماغه أي حاجة غير إنها معصية وبس؟ ده وارد وده وارد. في نفس المسألة في البدع اللي هي قسيمتها وشريكة معها وبتجتمع معها في إنها من باب المناهي بيسري عليها نفس الحكم. قال: وللحكم المعين على بدعة ما من البدع لا بد من الجمع بين هذين النظرين. هنشو عملها دراسة لوحدها ودراسة بالحواشي والتعليق والأحوال اللي حواليها. قال: لابد من الجمع بين هذين النظرين وعدم الاقتصار على أحدهما، وذلك أن الاقتصار على أحد النظرين مع إخصاء النظر الآخر أو الغفلة عنه موقع في الخلل بلا ريب. وهذه القرائن والأحوال هي النظر إلى مأخذ البدعة ودليلها وأثرها وتعدي مفسدتها وحال المبتدع، فهذه ثلاثة أمور ملازمة لكل بدعة واقعة، إذ لا يتصور وقوع بدعة من البدع خالية عنها. يبقى نظر إلى مأخذ البدعة، تمام، ودليلها، يعني منين جابها، لها مستند أو ملهاش، لها مأخذ قريب أو بعيد، دقيق أو ظاهر، وهكذا. أثرها وتعدي مفسدتها، هي بدعة لازمة، يعني هي على قد وخلاص كده على بعضهم، ولا هي بينتج بيضر غيره بيها. حال المبتدع نفسه، حال الممارسة، وحال هل هو داعي إليها ليس بداعي إليها، المسألة شكلها. قال: فهذه ثلاثة أمور ملازمة لكل بدعة واقعة، إذ لا يتصور وقوع بدعة من البدع خالية عنها، وذلك أن كل بدعة لا بد لها من دليل ومستند، ده من في نظر المبتدع، وهو في الحقيقة شبهة أو شبه دليل. ولا بد للبدعة أيضا من ثمرة وأثر، ولا بد لها أيضا من فاعل لها آخذ بها، وهو المبتدع، وليس كل فاعل بدعة يكون مبتدعا بعد كل ده. طبعا إذا كنا بنفرق بين النوع والعين في الكفر الأكبر والشرك الأكبر ومسائل هي ردة في كتب أهل العلم، أفلا نفرق فيما هو دون ذلك؟ برضو ده من الايه من المشاكل الكبيره، ان برضو بقول لك الطالب يبدا في دروس في ذم البدعه والتحذير من البدعه وهدي السلف في التمسك بالسنن، ويطلع يجري يقابل واحد بيعمل حاجه هي عنده حكم انها بدعه الختامه على طول، ويبدا بقى يعيش الدور تمام، وان من صافح صاحب بدعه فقد اعان على هدم الاسلام، ويبدا صاحبك يصدر فرمان بعدم جواز السلام على الشيخ اللي بيقول الذكر بعد المغرب او العشاء في المسجد جماعه او بيقرا قران في الميكروفون يوم الجمعه، ما هي دي بدعه بقى، وبناء عليه لابد من هجر المبتدع، وبناء عليه من صافح صاحب بدعه ويعيش في عالم لوحده، ده بينه وبين التكفير تكه، يعني ده لو واحد نفخ فيه هروح داعش الناحيه الثانيه على طول، هو جاهز اصلا. ليه؟ لان المشكله كده، بقول لحضرتك هو خد عنوانين ثلاثه هبش له كده كام كاركتر من السلفيه وراح عامل له ايه مسرح عرايس لوحده عايشه كده وهم لا حقيقه له. وما منا والا ولكن الله يذهبه بالمدارسه والمجالسه لاهل العلم، ولو سيبناك لوحدك هتعمل اكتر من كده بكتير. فعشان كده بقولك لازم تذاكر ولازم تتابع ولازم تصبر، ولو كسلت ترجع تاني، ولو هربت توب الى الله، ولو ترمخت فوق من لنفسك ما تبطلش المجالسة والمدرسة، ده حياة روحك. قال وذلك ان كل بدعة لابد لها من دليل ومستند الى قوله وليس كل فاعل بدعة يكون مبتدعا. وبهذا نخلص إلى أن تفاوت البدع يظهر بالنظر إلى اعتبارات أربعة. جابوا منين؟ من الاعتصام للشاطبي، يعني الرجل مش محدث ولا حاجة، لكن هو جزا الله خيرا فعلا، يعني هو بيعمل إعادة صياغة لكتب التراث القديمة في مادة دراسية نقية ومنضبطة جدا جدا، جزاه الله كل خير. الاعتبار الأول النظر في مرتبة البدعة في ذاتها ودرجتها، فينظر في كونها كفرا أو غير كفر، فمنها ما هي كفر صراح كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، الآيات وتشريع البحائر والسوائب والوصائل والحوام إلى آخره، وجعلوه تشريعا ملزما في الأجيال، وده سن وتشريع وضعي ما أنزل الله به من سلطان، كفر أكبر ملزم للناس في مسألة البهائم بس، أعزك الله قانون البهائم فقط ده كفر أكبر تمام. ومنها ما ليست بكفر أو يختلف هل هي كفر أو لا، ودي دقة برضو في الايه في الترقي للأدنى، كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة كالمعتزلة، واحنا درسنا كتير الناس اللي درست ان اهل البدع طوائف، ناس متفق على كفرهم وان انتسبوا الى الاسلام، وناس متفق على إسلامهم وإن اتفق على بدعتهم، وناس اختلف في كفرهم بالأعيان مع اتفاقنا على أن مقالاتهم كفر بالنوع. إيه؟ آه والله يا أخي صدق قلنا الكلام ده كتير جدا والله، لدرجة أنا بقيت مللت من تكراره. فهنا بيقول بقى في مرتبة من المراتب إن في من البدع يعني ما ليست كفرا ها أو يختلف هل هي كفر ولا لا، زي بدعة الخوارج يعني الخروج على أئمة العدل بالسيف وتكفير عصاة المسلمين بدعة، هل هي كفر بمجردها تمام فيكفر صاحبها نوعا وعينا، ولا هي كفر نوع آه بس المعين محتاج لإقامة حجة والدنيا فيها تفاصيل؟ قولان لأهل العلم، الجمهور على الثاني أنها كفر بالنوع لكن بالتعيين محتاجة بقى إقامة حجة وكذا، ولذلك حتى بعض الجماعة المكفرتين فاهمين المسألة دي، يعني يقول لك انا بكفرك انت تقدر تكفرني، ما عارف ان انت دينك يمنعك وعارف ان سلفيتك تمنعك، انت تقول لا انا عندي تفريق بينهم انت جاهل، قال لا انت بقى عندي جاهل ما جاهلش انت كافر، يعني بص كده 1-0 شغل لعبه عيال صغيره. اه والله دي انا قال لي انا يعني فاهم ازاي، مش بس حد بيحكي وواحد بينقل لي بيقول لي انت تقدر تكفرني، قلت له والله العلماء قال لهم في قال انا عارف مذهبك في الموضوع ان هو مش كفر نوع مش كفر عين، يعني تقدر تكفرني من غير إقامة حجة؟ قلت له قال لي أنت عندي كافر بحجة ما بحجاش الموضوع خلصان. الراجل يعني مش مستنين أكلمه يعني. قال ومنها ما يتفق على أنها ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام قائما في الشمس تمام؟ والاختلاف ظاهر بين البدعة المكفرة وغير المكفرة، لأن ما هو كفر جزاؤه التخليد في العذاب، ولا بدعة أعظم وزرا ولا بدعة أعظم وزرا من بدعة تخرج عن الإسلام، فبدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجئة وأشبههم. ليه؟ علل. لأن الزنادقة والباطنية المريخين دول متفق على كونهم كفار بعينهم، تمام؟ إنما المرجئة والمعتزلة والخوارج والشلة دي هؤلاء يعني في أسوأ أحوالهم كفار بالنوع لا بالعين. ومن الأمثلة المعاصرة لذلك أن البدعة التي ترجع إلى باب الشبهات كبدع العولمة الداعية إلى إلغاء عالمية الإسلام وخلود رسالته وإنكار عموم الرسالة المحمدية للبشر، والمتضمنة أيضا إقرار الكافرين على دينهم مع إنكار أن الإسلام ناسخ لغيره من الأديان، فهذه البدعة أعظم فسادا وأشد خطرا على أصل الدين من البدع التي ترجع إلى باب الشهوات. شفت بقى الربط بين الواقع؟ وفي أسماء عندك كده العولمة، إيه قصة العولمة؟ ومين راح فين وجاء منين؟ أي حاجة وحشة كده يكفيك الشر وخلاص، ما يكفيش، ما يكفيش. طب نقراها فين دي؟ ما في مؤلفات مفردة لمشايخنا، بحث مفرد في أحكام العولمة للدكتور علاء بكر، ده بقاله جلس 5-6 سنين موجود في السوق. صبرني يا رب. لا اسم العولمة بس كده وحاجة كده إضافة أو بيان خطرها أو حاجة زي كده. انت عارف العولمة دي الجماعة اللي هم اللاسعين بتوع الفلسفة تمام والفارابي والحاجات المخوفة دي، حارسين كل الحرص على مضادة العولمة ومحاربتها. مش لحد فين يعني الجماعة دول بيحاربوا العولمة وبيبينوا خطرها وانها تمسخ هويات الأمم والمش عارف ايه وهتدمر المجتمع والأمن القومي من جهة نظرهم، فهم يكرهونها ويدرسونها ويدرسونها الطلاب، واحنا المفروض ان احنا يعني حقيقين بالاسلام يعني او ندعي ذلك، تمام؟ ونسال الله ان نكون كذلك يعني، ولا على بالنا. والله ما عندنا رفاهيه الاسترخاء، ما عندناش مساحه للرفاهيه دي، صدقني اني لك نصيح امين، والله ما في مساحه لرفاهيه الاسترخاء. انت تبقى الدنيا جميله وورد كده ما تحبكهاش، الاسلام بخير والناس زي الفل والدنيا جميله، لا نملك الكلام ده، سيبه للناس البسطاء اللي في الشارع المساكين. انما انسان بيتحقق بطلب العلم وحمله ودراسته والتبليغ والمنابر ومناهج ومعاهد، وحضرتك ما انتش على بالك خالص الموضوع. قال فهذه البدعه يعني العولمه أعظم فسادا وأشد خطرا على أصل الدين من البدع التي ترجع إلى باب الشهوات كإلزام الناس بشيء من الضرائب في ممتلكاتهم وتجاراتهم ونحو ذلك. الاعتبار الثاني النظر إلى دليل البدعة ومأخذها، فينظر في كون الدليل بينا أو مشكلا، لأن الإقدام على البدعة الظاهرة المأخذ محض مخالفة. أما إن كانت مشكلة المأخذ فليست بمحض مخالفة لإمكان ألا تكون بدعة. شوف الإنصاف. ومعلوم أن الإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. زي مثلا واحد نفسه رخرخت كده فرح رايح في الإسبال على خلاف بين أهل العلم هل هو محرم مطلقا ولا محرم بنية المش عارف إيه، فقال خلينا فبو إيه فبو قصد الخيلاء والمطلقا دي تعدي، وهو دارس ومؤمن دليل ما عندوش دليل يدفع الحرمة بالإطلاق، لكن قال لك هو برضو يعني فيها ده الجمهور يا راجل فرح. زي اللي هو مشى في شرب الخمر مثلا، زي اللي دنت نفسه فشرب خمرا لا يختلف في كونه خمرا، لا تفرق طبعا. قال ومعلوم أن الإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على الظاهر. ومن هنا يعلم أن البدعة قد تكون مخالفة شنيعة للدليل، وقد تكون مخالفة ظاهرة للدليل، وقد تكون مخالفة خفية للدليل. يا سلام لو الكلام ده نشئ عليه أبناؤنا من أول الطريق وعملنا خط إنتاج سلفي على نظافة كده من الأول، يا كنا كسبنا كتير جدا. كنت فيه من صور دينك يا استاذ خليفه. الله المستعان، لا حول ولا قوه الا بالله، الحمد لله رب. كويس ان ربنا جعل لنا متنفس. من عارف حبيبي، من عارف انه مش بنهزر. قال فهذه ثلاث درجات للبدعه بحسب قرب ماخذها وبعده، فبعضها اشد من بعض، وذلك كله فيما إذا كانت المخالفة لدليل قاطع. كل ده إذا كانت المخالفة بمرض حطات التلاتة، إذا كانت المخالفة لدليل قاطع. أما إن وقعت المخالفة لدليل ظني فإن هذه المخالفة بحسب الغالب تعتبر من قبيل المسائل الاجتهادية، فلا توصف حينئذ بالابتداع أصلا. يا الله، تخيل مثلا لو احنا قفزنا الورا كده 30 سنة، قول 20 بس كفاية، ورحنا بادئين على نظافة كده وصبرنا واحدة واحدة وترقينا، هتلاقي كده في جيل كده نقي، يعني مش عامل دوشة، بينتج، مش هو بلوى على الدعوة؟ الدعوة ما لهاش شغلانة غير حل مشاكله ليل ونهار ونهار وليل، مش عارفة تصلحه من جوه ولا مشاكله من بره، على المستوى الفردي ولا على المستوى الأسري، على المستوى الدعوي ولا على المستوى الأخلاقي، على المستوى العبادي ولا على المستوى العلمي، مشاكل من كل ليل. ان احنا عمالين ألترا السلفاوي وفي الزحمة ولمين الدنيا ويلا بينا وفرحانين بالعدد، عمال امتداد أفقي على حساب الامتداد الرأسي. يعني عامل زي جاب ايه، جاب جرد المية كبير وراح رامي على مليون بلاطة غرقهم كلهم، بس بلها ما فيش حتى حاجة تبل ريق حد. انما لو جمعهم في كوبايات 10 كوبايات اهو كل واحد شرب كوباية يبقى انقصت 10 من الهلكة. انما انت بعد ما بخيت الماضي كلها في الارض خدت ايه؟ ولا حاجة، لا خليت الماء في الجردل ولا حتى بليت ريقك انت. الله المستعان. أما إن وقعت المخالفة لدليل ظني فإن هذه المخالفة بحسب الغالب يعني تعتبر من قبيل المسائل الاجتهادية، فلا توصف بالابتداع أصلا. الاعتبار الثالث النظر إلى أثر البدعة وتعدي مفسدتها، هي يعني هتعوص لحد فين يعني. قال فينظر في كون صاحبها مستترا بها أو معلنا بها. يعني راجل لا تعلم عنه إلا شهود الجمعة والجماعة والفجر ويؤدي زكاة الفطر وصيام رمضان، وراجل زوجته ست متحشمة محترمة والدنيا جميلة، بس صاحبك بيعمل حضرة في الكتمتم كده يعني، ولا بتسمع له صوت ولا بتاع، وهي دي مشكلة حياته. يروح أخوك بقى الفاضل السن السلفي بقى الأثري طلع لسانه قد كده في الثاء، تمام، يبص له كده بقى اهل البدع والضلاله بقى، ويجيب كل الادله بتاعه الجهميه والخوارج لبسهاله. ما انا ده حصل، انا مش حد هيحكيه لي، ده انا شفته بعيني، مشاكل لا تحصى ولا تعد. راجل من الناس المحترمين، ده واقعه عين، الراجل تقف قدامه تخجل من حياه وادبه ونشاطه في العباده، العباده السليمه جدا، لا يخطئه صلاه الفجر في جماعه، لا صيف ولا شتاء ولا عنده نزله بيكح بيسحف هو في المسجد، مفيش صال، ادب جم جدا جدا، واخد بالك ازاي، ذوق جود في النفقه على الفقراء والمساكين، يعني بيصرف على نص الشارع اللي هو فيه، راجل جد جدا جدا في تجارته، راجل حاجه يعني تشرف، وراجل مثقف وقارئ وتمام من ده، كل مشكلته موضوع الحضرات ده. قام اخ من الاخوه حبيبنا تاجر، هما زمايل، قعد يقول له والشيخ والمولد والمولد والشيخ والذكر الجماعي وكره الراجل في عيشته، والراجل بيحب الاخوه جدا، يعني الراجل قريب خالص يعني، هو تكه ما فضلوش حاجه يعني. المهم صاحبك، انا ما اعرفش بقى الاحداث دي كواليس من وراء الحد، انا ما اصطدمت بنتيجه، لا صاحبك فاهم وطبعا كل ادله ذم البدع، كل ما الراجل يروح يشتري منه حاجه او يصرف منه فلوس او يكدر عيشته بالاثار دي، والراجل متالم، كله بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، ما اجتهد صاحب بدعه في بدعته الا وازداد من الله بعدا، سوت حياته. فالراجل بيقدرني فقال لي ما تخلصني من صاحبك ده، ايه الموضوع؟ قلت له الموضوع الذكر الجماعي والحكايه، واحنا والله ما عارف يا سيدي، احنا غلطانين، بس عديني بقى يعني، ما تربطنيش هنا، انا صعب ان انا اسيب الكلام ده، والموضوع ده في ارتباطات كبيره بالعيله وبالوالد وبالحجه وبالدنيا، صعبه ان انا مش بالصوره، انا مش هتنقلني من طبق تحطيني في طبق، مش بالسهوله دي. المهم قلت له طب حضرتك ان شاء الله لينا قاعده فيما بعد وبتاع، وانا مش ما طلتش الراجل، لفت ليا موجات، ام صاحبك لما زهق عمل ايه؟ راح رايح لاساتذته، قولوا لنا بقى احنا على ضلاله بقى ولا ايه؟ خسلال الدقون دول بيقولوا لنا ايه؟ قالوا لا لا لا، طب استنى، الذكر الجماعي ادي بحث للدكتور الاستاذ فلان ابن فلان كل الشريعه، الاضرحه والموالد ادي بحث لفضيله الشيخ فلان الشيخ الازهر السابق، المش عارف 600 صفحه قعد ذاكرهم، تمام، بس خلاص ك كده الراجل كان بيعمل الذكر الجماعي لوحده، عمل كل الحاجات بالدليل بقى، وتيجي تتكلم او راح مرامي 600 صفحة في وش صاحبك ما عرفش يرد على سطر منهم، كده انهزم ولا انتصر صاحبك؟ انهزم بالقضية خلاص، ما تقولش هكلمه تاني. طب ما كان حلو وانت سويت جيك حالها عماها رسمي. ما بقولش ما ننكرش البدع، والشيخ بيهون من قدر البدع، وقول للإخوة ما تنكرش البدع، انا بقول يعني اشتغل على ما يرضي الله. قال ومن الأمثلة يقول فينظر في كون صاحبها مستترا بها أو معلنا لها، لأن إظهارها ذريعة إلى انتشارها والاقتداء بفاعلها. ومن الأمثلة على ذلك قصة انتشار صلاة الرغائب في بيت المقدس على يد رجل يدعى ابن أبي الحمراء المتوفى سنة 48 و400 من الهجرة، وكان حسن التلاوة هذه أول طلعة، فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم خلفه رجل، ثم انضاف إليهما ثالث ورابع، فما ختمها إلا وهم جماعة كثيرة، ما ختم الركعتين يعني. ثم جاء في العام القابل فصلى معه خلق كثير، وشاعت في المسجد وانتشرت بعد ذلك في بيوت الناس، ثم استقرت كأنها سنة. الحوادث والبدع لمين؟ للطرطوش ولا ابن أبي شامة؟ ابن وضاح. الحوادث والبدع لابن وضاح. قال وينظر أيضا إلى جهة الدعوة إليها وعدمه، يعني صاحبك شغال فردي ولا رجل داعية، فإن مظنة الاقتداء بالداعي إلى بدعته أقوى وأظهر من الذي يعلن بدعته لكنه لا يدعو إليها، لا سيما المبتدع اللسن الفصيح الآخذ بمجامع القلوب. وطبعا ده من ده كتير قوي. أنا رحت أصلي جنازة في قرية من قراك قريب خالص، فلقيت الرجل بيقول للناس استووا، قلت ده في ايه؟ لصلاة الظهر من استووا بس في ايه؟ يعني ده راجل بتاع يعني بتاع شوادر تمام، كل حرف طالع من حقه ومستحقه من همزة الصلة الالف القصر في استووا مدروسة، مش اي استووا يعني استووا كده تجلجل، واحدة استووا التانية ترصلت بس. فبقول للأخ الراجل ده كده شكله بتاع شواد، قال لي انت عرفته منين؟ ده أكبر رأس عندنا في البلد في الموضوع ده. قلت له سيماهم في وجوههم يعني يعني هل يخفى القمر يعني؟ قال له ده اللي مخبلين المسجد، ده كان مسجد سنة، المسجد طول بعرض حاجة ضخمة تمام. وبعدين راحوا جابين لنا بقى بسلامته ده، طبعا قراءة وقراءات وخطب وبلاغة وعنتر واقف على المنبر أخذ بما الصف يعمل زحمة في مسجدكو ده، الناس تفرش بر يعني الصف منه يملى المسجد فوق وتحت والباقي يفرشوا بر، صف منه مسجد فيه 50 صف، حاجة رعب والله. فطبعا واحد زي كده يوم ما يقول يا بدعة بقى افرش له الدنيا واسعة. قال ومن الأمثلة على ذلك أن معبد الجهني أو أن معبدا الجهني كان يدعو الناس إلى ما هو عليه من القول بالقدر ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري، شفت بيشيره بيعمل له شغل تاني بيحطها في واحد أنا تلميذ. يقول هو من رأي الحسن، هو من رأي الحسن، فهمت ازاي؟ فالناس هو من رأي الحسن يعني البصري، هو من رأيي ده بتاعي أنا، الياء دي ياء الملكية مش ياء أصيلة في الكلمة. فإذا قيل له يروى عن الحسن خلاف هذا، قال هذا من رأي الحسن، يعني يريد نفس من رأيي أنا الحسن. ومن التطبيقات المعاصرة لذلك ما تبثه القنوات الفضائية وتقذف به، أو ما يظهر على مواقع الشبكات العالمية أو ينشر في الصحف والمجلات من الأمور البدعية، فهذا بلا ريب أشد أثرا وأعظم مفسدة من البدع التي لا تكون كذلك تمام. شوف كده الإخوة مثلا نشروا في العامة كم محاضرة المشايخ، بشت nothing ولا حاجة إلا من رحم الله. نشروا كم بيان للدعوة، نشروا كم مقالة للمشايخ، نشروا كم تويتة للناس الحلوة بتوعنا، ولا حاجة. طب عرفونا بكم مقطع مقرف سب وشتم في مشايخنا، شغالين ندابين بالنيابة، هو الناس تشتم في ودن بعض وإحنا نشير بفلوسنا ونرش السابع قارة بعيد، ولو طولنا نودي للمريخ كنا بعتنا لهم رجالتنا هناك، عذاب أليم. قال: ومن ذلك أيضا تلك البدع التي تكون في المحافل العامة وتفعل أمام الملأ في الشوارع العامة والطرقات، فإنها أكبر تأثيرا وخطرا من البدع التي دون ذلك، موالد وغيرها بقى، والمسائل دي اللي بتبقى بقى بتقفل الشوارع والميادين العامة. ومن ذلك أيضا وضع اللوائح المتضمنة إقرار شيء من البدع، الشغل الإعلامي بقى، أو إلزام الناس بها، أو إصدار أنظمة خاصة بها كالبناء على القبور وتجديد الأمكنة البدعية والتنادي إلى أحياء أيام الجاهلية وأعيادها الزمانية وتعظيم الآثار الباقية تعظيما يخالف ما حددته الشريعة. تمام، كلام كله بحساب، يعني الرجل محاذر جدا وكل كلمة في مكانها. يعني يفعل ذلك كله باسم الحفاظ على التراث تارة، ولغرض تنشيط السياحة تارة، وربما من أجل الدرس والبحث التاريخي. فهي إذن ثلاث خطوات بعضها يتبع بعضا: إظهار البدعة وإعلانها، ثم الدعوة إليها والترغيب فيها، ثم إلزام الناس بها وسن القوانين الراعية لها. يبقى أنت لما تلحقها من الأول خالص يبقى أنت بتبعد عن الناس شر مستطير. الاعتبار الرابع في النظر إلى البدعة النظر إلى حال مرتكب البدعة، فينظر في كون فاعل البدعة مصرا عليها أم لا. وممكن يكون الراجل يعني مذاكرها وحافظها، بس محدش قال له حرام عليك، محدش قال له لا يليق، محدش قال له المسألة فيها نظر، ما هو يا فرعون اشفر عنك، ما لقيتش حد يلمني، ما لقاش حد يلم، وكل الناس بتثني خيرا وكل الناس بتتقدم معاه، والراجل ليه صولة وليه جولة، ناس بتقدره وتحترمه، محدش قال له عيب اختيش أبدا. فقال الأمر يبقى ايه وجه الخطأ، الناس كلها ده فرحانة بيا جدا. فينظر في كون فاعل البدعة مصرا عليها أم لا، لأن البدعة قد تكون صغيرة فتعظم بالإصرار عليها، أما إذا كانت فلتة فهي أهون مما لو داوم عليها، ويلحق بذلك إذا تهاون بها المبتدع وسهل أمرها. والغالب في المصرين على بدعهم إظهارها والدعوة إليها، ومن هنا شق عليهم الرجوع عنها والتوبة منها، نسأل الله العافية والسنة. إيه؟ طيب ماشي. القاعدة السابعة: رد البدعة والتأثيم يقتضي التحريم. تمام، بل معنى القاعدة: الاتفاق حاصل على أن البدعة منهي عنها وأنها مذمومة، ولكن ما مقتضى هذا النهي والذم؟ هل يقتضي كراهة التحريم أو يقتضي كراهة التنزيه فقط؟ وبعبارة أخرى، هل يمكن أن توصف بدعة ما بأنها مكروهة غير محرمة، أو يقال إن البدعة محرمة على كل حال ولا تكون مكروهة؟ والجواب أن البدعة محرمة أبدا ولا تكون مكروهة. الأدلة على ذلك: يدل لذلك أربعة أدلة، دليلان من السنة والثالث من النظر والرابع من الواقع. فهذه أربعة أدلة: الأول من السنة قول النبي: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، يفيد أن التأثيم والتهديد والوعيد ملازم لكل بدعة ولا ينفك عنها بحال، وهذه الثلاثة خاصية المحرم. تمام، التهديد، التأثيم، التهديد والوعيد، تمام إلى آخره. قال الدليل الثاني: أن قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومعنى رد يعني مردود، يعني باطل، يعني فاسد، البطلان علامة على النهي والتحريم. الدليل الثالث: أن كل بدعة مهما صغرت فهي كبيرة عظيمة، بالإضافة إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع. تمام، إذ حاصلها ده بالنسبة لمنظور البدعة، إذ حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة، وهذا المعنى يقتضي التحريم ولا ريب. الدليل الرابع: أنه لو سلم أن البدعة قد تكون مكروهة، إلا أنها كما هو الواقع قلما تقع دون أن يقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم وعموم التحريم من إصرار أو تعليم أو إشاعة أو تعصب لها، فلا يكاد يوجد في البدع بحسب الوقوع مكروه لا زائد فيه على الكراهة الواقع. لكن لما انت قسمت الناحية التانية وانت بتنظر للبدع، قلت هننظر لها منين وبعدين منين، تنظر لها مجردة وبعدين بحسب القرائن. اذا ممكن بقى اللي هيتكلم في حسب التجريد فقط بعيد عن اي حاجة خالص، عن اي اضافات، يبقى ده نقلة تانية. يقول: كيف وقد تقرر ان الغالب في البدع كونها من الكبائر لعظم مفسدتها وشدة خطرها، وأن وجود الصغائر في البدع يعد من قبيل الأمور المشتبهات أو المتشابهات. وبهذه الأدلة يتقرر أن البدعة تقتضي التحريم وتستدعي ولا تنفك عنه بحال. تستدعيه، تقتضي التحريم وتستدعيه ولا تنفك عنه بحال. إذ التحريم خاصية من خصائص البدعة ولازم من لوازمها، فحيث وجدت البدعة وجد معها التحريم ولا بد، ومتى انتفى التحريم انتفت البدعة. وحينئذ أمكن الخلوص إلى نتيجتين: الأولى أنه مهما ثبت وصف الابتداع في مسألة ما من المسائل، ثبت مع هذا الوصف ولا بد حكم الحرمة. تمام، خد بالك كده، استحضر معاك ان انت هتشيل ايه. مهما ثبت وصف الابتداع، ده لوحده خليك تشيل ايه. ثبت يعني بلا نزاع، تمام، يبقى هتشيل مواضع الاختلاف والتي لا تسمى بدعا اصلا، وان سماها البعض بدعة يبقى دي بره الحسابات. واصله ولا اقول تاني؟ طيب، أنه مهما ثبت وصف الابتداع في مسألة من المسائل، ثبت مع هذا الوصف ولابد حكم الحرمة. تمام، يبقى هو قال لك وانت ماشي في الحلقات اللي عدت دي في القواعد، قال لك ان مواضع الاجتهاد وخصوصا السائغ، حتى وان قال اهل بعض اهل العلم بان كذا محدث او كذا بدعة، لا لا لا، ده وصفه بالبدعة اساسا ما توصفوش. ما هو الاختلاف السائغ، ما هو الاجتهاد يعني ايه؟ ما هي دي مسائل خلاف سائغ، بعضهم قال انها بدعة وبعضهم قال لا، قال دي هتبقى من البدع الاضافية. تمام، اللي هي ايه؟ هو كاتب هو بنفسه راحت تحت، قال والصحيح عدم، انما تصفش بالبدع اساسا. وفي لا، مش ما عندك في الكتاب، في نسختك برضو، مش في نسختي الواحد. ما انا قلت لك اهو، يبقى انت تشيل ايه؟ ما انا قلت اذا ثبت وصف البدعه يبقى نشيل ايه. قال فان كل ما كان بدعه في الشرع فانه لا يكون مكروها كراهه تنزيهيه، وانما يكون مكروه كراهه تحريميه. يعني حتى لو سلمنا القول بالكراهه يبقى كراهه تحريميه، بس خد بالك كراهه تحريميه دي مش مسطره بالشرط كله زي بعضه، لا، الكراهه التحريميه درجات برضه، والصغيره درجات برضه، صغيره بتقرب من الكبيره وصغيره بتنزل لتحت. واضح؟ قال الثاني، النتيجة الثانية، أنه مهما ارتفع حكم الحرمة عن مسألة ما من المسائل، ارتفع هذا الحكم ولا بد، اللي هو وصف الابتداع. فإن كل ما كان مكروها كراهة تنزيهية فإنه لا يكون بدعة شرعا، لكن قد يسمى بدعة من جهة اللغة أو على تنزل المسائل الخلافية في البدعة الإضافية في البحث لو دخلناها ثانيا. تنبيهات: التنبيه الأول أن البدعة مع كونها محرمة لكنها ليست في التحريم على درجة واحدة، بيأكد رابع مرة أو خمس مرة، بل هي كما سبق متفاوتة فيما بينها، وذلك إنما يتضح إذا نسب بعضها إلى بعض، فمنها ما هو كفر صريح، ومنها ما هو من الكبائر، ومنها ما يكون دون ذلك. يبقى مش ثلاث محطات بس، ده كل محطة فيها تفاصيل، كالبدع الإضافية التي تقرب من السنة أو بل تكاد تعد منها، فهذا النوع من البدع يقرب في حكمه من درجة الكراهة. شفت المسألة مضيق، عمال يروح ويجي حول الكراهة، عايز يطلع ويلاقي في حاجة بتشده ترجعه تاني في المسألة، مع كونه لم يخرج عن دائرة التحريم. يعني لو قلنا إن عندنا مثلا مخبار للبدع 10 درجات، كل درجات في 10 شرط، اللي في الدرجة الأولى في الشرطة الأولى مش زي اللي في الدرجة الثانية في الشرطة الثالثة، مش زي اللي الدرجة الأولى في الشرطة الخامسة. فهمتوا المخبار والمؤشر المعيار؟ ماشي. قال ثم إن حصول هذا النوع على وجه الخصوص يتوقف على توافر قيود معينة واجتماع قرائن خاصة. طب لو رحنا للتجريد هنرجع ورا كتير، فهو أشبه ما يكون بقضايا الأعيان التي لا عموم لها. يعني ما أقدرش أخد قانون كلي أروح حطه ختامة لكل النماذج، لا، كل مسألة عايز لها دراسة لوحدها. التنبيه الثاني: ما وقع من كلام لأهل العلم من إطلاق لفظ الكراهة على بعض البدع فهو محمول على أحد أمرين. هو خلصنا الموضوع خالص، يعني أن يكون المراد بالكراهة كراهة التحريم دون كراهة التنزيه، وذلك أن بعض المتقدمين قد يريدون كراهة التنزيه بلفظ الكراهة، وقد يريدون به كراهة التحريم، إذ كانوا فيما لا نص فيه صريحا يتحامون أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام، خوفا مما في قوله تعالى ولا تقولوا لما في لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال الشاطبي: فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو في غيرها أكره هذا، لا أحب هذا، هذا مكروه وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط، فإن ذلك أو فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهة التنزيه؟ ده إلزام، لكن حنازع بقى في الأصول عند المالكية في معنى المنهي عنه شرعا ودرجاته، وعند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية، ونقرأ مذهب كل أهل مذهب بترجمه كلامهم، مش هأوله كلام ما قالوش، هو قال كده وأصوله بتقول إن ترجمة الكلام ده كده، يبقى أنا ترجمه مالكي ليه؟ ده كلام المالكية شداد في البدعة جدا، خد بالك معانا الكلام ولا لا؟ وطبعا الشاطبي مالكي ما فيهاش اتصال يعني. قال ابن القيم رحمه الله: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك. بسبب ذلك إيه؟ ترجمة الألفاظ، ترجمة الفتاوى، ترجمة الروايات، ترجمة المسائل، ترجمة النصوص عن الأئمة، هو بيترجمها إزاي؟ وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك. أم واحد قال لك: طب بص مش أنا غلطان، طيب هات مصطلحات المذهب قدامي اهي، وادي كلام إمام مذهبي في الحتة الفلانية، وادي شرحه للدليل الفلاني في المناهي، طلع لي انت النتيجة، أنا مستنيك. تمام، أصلنا شافعي، أصلنا حنفي، أصلنا حنبلي، أصلنا مش عارف مالكي، ما تقولوش لا أصلنا دارس، ماليش دعوة باللي انت دارسه، طبق لي الكلام. أنا أقول إيه بقى؟ أنا راجل مقلد، هروح في الحتة أقول إيه؟ كلام ده يديني إيه؟ خلاص اللي انت طلعت بيه ده صح، نناقش بقى اللي انت طلعت بيه ده تاني. ماشي خلاص أنا معك، هناخد محطة بعد محطة ماشي، إنما ما تلزمنيش إن أنا أقول اللي انت فاهمه. تمام كده؟ يعني ناس عندهم كلمة كراهة لا وخصوصا في التعبير، يعني مثلا دلوقتي واحنا بنقرأ مثلا ألفاظ أحمد رحمه الله، خلينا في الحنبلي اللي احنا عارفينه، هو بيقول لا يعجبني. كلمة لا يعجبني عند الحنبلة تسوي ايه؟ معركة أقوال وروايات وتحقيقات وردود وتعقبات وجع قلب. أكره هذا تساوي تنزيها ولا تحريما ولا تساوي البطلان ولا دي الدنيا طويلة. فعشان كده أنا بقول لك الموضوع أنت بتاخد يافتات عند التطبيق، أنت ماشي التزم الصح اللي أنت بتتدين بيه، بس أنت اعتبر اللي قدامك ده بيدرس جايب منين. ما بقولش كده عشان ما تنكرش البدع، بقول كده عشان تفهم إزاي تتعامل مع الخصم، إزاي تتعامل مع المخالف، ما تبقاش داخل بتقولك في مسألة مش مستاهلة الحمقى اللي أنت فيها دي. إذا كان وقال لك المسألة لو صافية خلاص من غير مشاكل، في دركات مش كلها باللودر. تمام ولا ايه؟ طب نكمل الكلام بس. قال ابن القيم رحمه الله: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة. تمام، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم، فحمله بعضهم على التنزيه إلى أن قال: فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة. طب أنا مش هتعبك خالص، خل لنفس الموضع ده إعلام الموقعين الجزء الأول صفحة 39 ورا البحث على بعضه، وشوف التطبيقات اللي ابن القيم نفسه عملها عند أحمد، وشوف الخلاف في كل لفظة لوحدها قد إيه بيطول. فهمتوا القصة؟ كل ده عشان انا اعمل لك فرامل كباحات ان حضرتك ما تنزلش تنطح في موضوع البدع بقوة، ما انتش فاهم ابعاد المسألة، بقى شكلك وحش في الاخر. مرة واحد راح خبطك بحث طول بعرض، هتروح جسمك منمل وانت مش عارف ردولنا. طب ما انت خليها مظبوطة، انت امشي بالقواعد المطلوبة وما تتعجلش، اشكل عليك اسأل. هو انت ليه بتتصور انت اخذت بنصيحة الاجتهاد بدراسة كتاب او اتنين او عشرة؟ الأمر الثاني: أن يكون مرادهم بلفظ البدعة معناها اللغوي. تمام، طب سؤال، طب تحليل دكتور جيزاني ده جبريل اللي بيقوله ولا هو ده وجهة نظر الراجل عشان عاوز يحلل المسألة بناء على ما توصل إليه؟ ده دراسة يعني. الرجل ده مش إله يعبد من دون الله ولا ده قرآن إحنا بنقرأه. هو الرجل بيحلل الكلام وبيذاكر وبيتعب وراح وجه، غير قابل للمناقشة. ليه غير قابل للمناقشة؟ إحنا بنقول القوانين الكلية شيء، التطبيق بقى دي قصة تانية، والقواعد تناقش فيها. كل قاعدة موضع إجماع من اللي إحنا ذكرناه. لا، قال: وإطلاق لفظ البدعة على البدعة اللغوية، وهي الإتيان بالشيء الجديد ليس بمستنكر. وهي قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أثر الشافعي: البدعة بدعتان، محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. تمام. طيب، طب لما يقول بدعة مكروهة، يبقى في احتمال ان مكروه يعني مكروه على مذهبه هو، على الاقل بلاش مذاهب اي حد من المحققين. الرجل بيتكلم ده مش ليه لغه وليه مصطلح وليه مفردات نحاكمه ليها، على الاقل عنده هو، على الاقل بغض النظر عن ان الكراهه تقتضي التحريم لان كذا بناء على ده. راجح الراجح شيء وواقع المخالف شيء تاني. اللي بيخصمني ليه ثقافة، ليه أصول بيتحرك من خلالها. فلا أعامل المختلف في معاملة المجمع عليه وألزمه، لا ما أريكم إلا ما أرى، هو ده اللي أنا هعمله. هو أنا حشتك أنت التزم بمذابك زي ما أنت عايز، أنت حرص على نفسك لأبعد حد، بس أنت لما تيجي تتكلم اعرف أن في موضع خلاف أصلا. قال: التنبيه الثالث أن بعض المتأخرين ربما اعتمدوا في تسويغ كثير من البدع والمحدثات على دعوى أن البدعة تكون مكروهة كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية. ماشي، بس ده مش حل أن أنا أقول أن بعض الناس لما أقول كراهة تنزيهية أن الكلمة دي غلط وما تنفعش تنزيهية. هي عنده تنزيهية، كل أن التاني كبر الموضوع ده غلط، وهو بقى هو ده تجاوز. زي ما بعض الناس يقولك لا لا لا، احنا عايزين نغلق باب الكلام في مسألة المهدي دي، لان هي دي مشكلة الشيعة الكبيرة ومشكلة بعد المجانين. كل شو واحد يطلع يقول ان المهدي المنتظر، المهدي المنتظر، فشيل ده من ده يبتعد. بلا مهدي بلا أدلة، ايه في الباب ده خالص. فالحال ننكر المهدي. طب ما في ناس بتدعي النبوة، ننكر النبوة؟ في ناس بتدعي الالهية، ننكر الالهية؟ يعني اقفل الغلط ازاي؟ اكحلها اعميها؟ لا طبعا. فهنا دلوقتي لو انها تجاوز بعض الناس وقال انها طالما بدعة بدعة ايه مكروهة تنزيها، يبقى كل البدع مكروهة تنزيها، يبقى يجوز لي ان افعل ولا حرمة عليه. لا، انت كده غلطان، انت ارتكبت الشطط، اقف عندك. ان كان في بعض اهل العلم، ان كان في بعض اهل العلم قال ان البدعة الفلانية مكروهة، وانت قلت مكروهة في بعض الاماكن وكلامك واضح جدا انها تنزيها، وخصوصا في مسألة ايه المواظبة على قراءة سورة السجدة في فجر الجمعة، يعني كلام حضرتك ان ده حرام. يعني انت تقول انك قراءة الجمعة في قراءة السجدة والانسان في فجر الجمعة كل اسبوع، كل اسبوع على طول كل جمعة. هو قال: ومن البدع المكروهة في ذلك الامر اتخاذ قراءة الايه، حرام انه يقرأ، حرام. صعبة دي شوية، هيقولك حرام بس يعني تقرب من المكروه. طب وليه ما نقوله خلاص يعني ايه تقرب من المكروه؟ طب عمال تتردد وزنقتني معاك في المضايق، ليه ما تخلي المسألة لها مساحة؟ ذكروا في القواعد معرفة البدع. جميل. طب حرام؟ يعني ايه؟ ما هوش حرام يبقى ايه؟ ايه؟ احنا عندنا نظرين في البدع، النظر مجردة والنظر، انا كل البحث في المجردة. انت مخالفه ولا موافقه؟ طب بس خلاص، جزاكم الله خير. ما انا بقول لحضرته احنا بقى حته فاتتك لو سمحت انظرها بنظر مجرد. انا عمال هاتي من الصبح معاه عشان كده. ما انا بقول له طب شيل بقى، ما كل مره تقوليش الاحوال، ما تقوليش شيل ده، عايزها ساده ولا معلقه سك خام. بقول له ساده ولا بالبن، يعني ما فيهاش قهوه حتى، ميه بس. نعم يا حبيب. ديمتن دي ما هو ديمتن دي بقى هتفضي الى اعتقاد الوجود، يبقى طيب. بس ده هو وجه الكراهة اصلا الديمومة، مش الفعل والترك، والفعل والترك سنة ثابتة، هي وجه الكراهة اصلا بحث الكراهة في الديمومة. يبقى هتقول لي بس اصل ديمتن يفضي، هو هي البحث في الديمومة والبحث في الفعل مجرد. معلش انا معذركم، الموضوع دقيق، هو انا بقول لك دي مضايق، هي حتت صعبه. ماشي نكمل الكلام. قال التنبيه الثالث أن بعض المتأخرين ربما اعتمدوا في تسويغ كثير من البدع والمحدثات على دعوى أن البدعة قد تكون مكروهة كراهة تنزيهية لا كراهة تحريمية، ليتوصلوا بذلك إلى التهوين من شأن البدعة والتقليل من خطورتها. طب ما هو في ناس اتخذوا التقديس آل البيت وتحترامهم وتبجيلهم إلى القول بالتشيع مثلا، أو أنا عشان أحل المسألة أسيب آل البيت مثلا، أو أتجاسر أغض الطرف عمن يسبونهم عشان ما بقاش مغالي. لا بالعكس، هدافع عن آل البيت أقول الكلام ده مرفوض. وذلك أن هؤلاء المتأخرين لما استحسنوا طائفة كبيرة من المسائل المحدثة والتي وصفها أهل العلم من المتقدمين بأنها من البدع المحدثات، ونقل هذا الأمر عنهم وضبط في الكتب والمصنفات، صاروا إلى تأويل مراد السلف. سؤال، هل كل ما نقل في المصنفات موضع إجماع في الذم؟ ها؟ ليه ننسى ده في البحث؟ ليه ننسى ده في البحث؟ صاروا إلى تأويل مراد السلف وإسقاط هيبة وصف الابتداع في الدين من النفوس، حيث قرروا أن قول الأئمة وحكمهم على الشيء بأنه بدعة لا بأس به، كلام باطل غير مقبول، لا نوافقهم على ذلك ولا نسمح لهم به، لكن ده لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو في ناس قالوا فيه مكروها من غير حيثيات ومن غير إضافات، إزاي رد قوله وألزمه بقول الشاطبي أنه لازم تكون كراهة تحريمية؟ أنت ده اجتهادك على رأسي من فوق، عايز ترجحه رجحه وانا ما حشتكش، انما ما تدس برجلك على اجتهادات اخرين ان في منها ما هو مكروه تنزيها. يقول اذ لا يلزم من كون الشيء بدعة ان يكون حراما، ده على كلام المنحرفين. وهذا المسلك الذي سلكوه هؤلاء المتأخرون يسير جنبا الى جنب مع مسلك اخر سلكوه، الا وهو استحسانهم للبدعة الاضافية. بريه البدعة الاضافية مرفوضة عندنا شكلا ومضمونا، لكنها على مراتب، وانت قعدت تقول ودي بتقرب من المسنون وبتوصل للمحرم، صح ولا لا؟ انا بكلمك في المؤشر ده، اتحركوا ازاي؟ احنا بنتكلم في المعيار. قال وهذا المسلك الذي سلكه هؤلاء المتأخرون يسير جنبا إلى جنب مع مسالك مع مسلك آخر سلكوه، ألا هو استحسانهم للبدعة الإضافية وإنكار وجودها وتسميتهم إياها بدعة حسنة، وبهذا استحسنوا طائفة كبيرة من البدع وتوصلوا إلى تضييق معنى الابتداع في الدين، وحصروه في بدع معدودات، وهي بدع الاعتقاد المجمع عليها كبدعة نفي الصفات وعصمة الأئمة، والبدع المنصوص عليها كبدعة التبتل. الكلام ده غلط، وإحنا معاك إن الكلام ده غلط، وإحنا معاك جنبا إلى جنب إن إحنا نسد هذه الذريعة، لكن مش معنى إن أنا ألاقي كلام عند أهل العلم بيخالف تكييفك الفقهي لنوع معين من البدع، أنت قلت مكروه يعني لازم تحريما، والتاني لك لا أنا عندي مكروه يعني تنزيها، وأنص بفتوى قدماء وكبراء بإن النموذج المعين، مش كل بدعة كده، النموذج المعين اللي فيه خلاف ده نسأله مكروه تنزيها ونسأله مكروه تحريما، أو نسأله بدعة وسكتوا ونسأله أكرهه وسكتوا، يبقى سيب مجال للبحث زي ما أنت بادئ الكتاب اختمه، أو زي ما أنت بادئ البحث اختمه. كده وصلنا لنهاية الكلام على القاعدة السابعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى تمام رحلتنا في عافية من أمر ديننا ودنيانا. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.